إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يذكر لك المصنف الأحاديث والآثار النبي المختار التي ثبتت على كراهية، هو يتبنى الكراهية، وهذا من قول الجمهور على أن الحكم كراهية تمني الموت بسبب الضر الذي نزل بالإنسان. زهير بن حرب هو أبو خيثمة، وهو ما أكثر عنه الإمام مسلم في كتابه أكثر من 1000 حديث، ثقة ثبت من النبلاء من الفضلاء، روى له الجماعة. إسماعيل بن علي، قلنا كان لا يريد لأحد أن يدعوه بابن علي، وكان أحمد يتحرى ألا يدعوه بذلك تورعا، لكن كما قلنا أن هذه المسألة مسألة على التعريف، فليس فيها ثمة شيء كالأعمش والأعرج وغير ذلك. طبعا إسماعيل بن علي وثقة ثبت، روى له الجماعة. بن عزيز بن صهيب أيضا من الثقات النبلاء الفضلاء، روى له الجماعة. عن أنس بن مالك، خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف العظيم الذي ناله أنس عندما جاءت أمه فقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، ادعو له. فدعا له بالبركة، فكان من أعظم الناس، من أكثر الناس ولدا، ومن أعظم الناس، ومن أغنى الناس، ومن أثرى الناس رضي الله عنه وأرضاه. وفضل الصحبة أنه كان من المكثرين السبعة الذين أكثروا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن شيبة وصاحب المصنف والثقة الثبت، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه. إذن الجماعة دون الترمذي. هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي من العباد الزهاد، ثقة فقيه، روى له الجماعة. هو إسماعيل بن أبي خالد، وهو من الرجال الصحيح، ثقة ثبت من النبلاء، روى له الجماعة. البجلي أو البجلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم، قال العلماء له، يعني بعض العلماء يقولون أن قيس بن أبي حازم له رؤية، والحقيقة أنه مخضرم من المخضرمين، عاش في الإسلام، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه لم يحظى بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روى له الجماعة. نعم، هو خباب أبو عبد الله، ويعني كان من السابقين، خباب بن أرت، ومن السابقين في الإسلام، وهو الذي علق وقتل شهيدا عندما قال: اللهم ألق السلام على نبيك. وكان من عجائب فعل الله به أنه بعدما صلبوه على الخشب ودعا بما دعا وقال الكلمات والشعر والأبيات العظيمة التي قالها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير وأمر المقداد أن يأتوا به أو ينزلوه من هذه الخشبة، فتطوع لذلك، فكان من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطوع لذلك حتى نزل إلى مكة، فأخذ خباب، أدركهم أكثر من 70 رجل من أهل مكة حتى إن كانوا في الأرض فألقوا جسد خباب فابتلع يعني الأرض فتحت ونزل فيها فواره التراب بمعجزة من المعجزات. هذه كرامة للأولياء تعتبر معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. حتى قام الزبير في وجه هؤلاء والمقداد فرجع سالمين للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهما. وهذا كما قلنا من عظيم مكانة خباب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. من إيش؟ ما أذكر الآن. إيش؟ آه نعم. أحسنت. نعم. ليس هو. جزاك الله خير. نعم. هو من الرجال الصحيح من الثقات الأثبات أيضا. وهذه السلسلة معروفة عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه وهي سلسلة تعتبر من من من سلاسل الصحيح وهي سلسلة من الثقات الأثبات. عبد الرزاق صاحب المصنف ثقة ثابتة رواه الجماعة. هو تغير بأخيرة وعمية وصار يتلقن أخبارنا معمر معروف معمر. وأنا قلنا بأن معمر بن راشد الكلام عليه عندما وصل اليمن فقالوا زوجوه فربطوه بالزواج ولكن يعني حديثه كما قلنا حديثه في أهل البصرة فيه كلام ولكن هو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. وهباب بن منبه نفس الأمر من ثقات الأثبات روى له الجماعة. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم السبعة يعني هو من السبعة بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. مثلا خباب كما قلنا احنا وهمنا فيه ليس هو من الأرض خبابنا عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير. لا يزال البلاء بالمؤمن ولا يتركه ولا يبرحه بحال في هذه الدنيا حتى يصير المؤمن كالذهب الخالص أمام ربه جل في علاه. فهذا البلاء الذي ينزل بالمرء تترى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يزداد نزولا على العبد المؤمن إلى يوم القيامة كلما كان تقدم به الزمن كلما ازداد البلاء على المرء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من زمان ويأتي إلا وأتي والذي بعده شر منه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكون الفتن تأتي تطرى يعقب بعضها بعضا. وفي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن قال يرقق بعضها بعضا حتى إذا يعني جاءت على المرء قال هذه مهلكتي فإن مرت جاءت الأخرى أعظم منها. فالبلاء لا يزال بالمؤمن حتى يصير ذهبا خالصا أمام ربه جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فائدة ذلك أنه قال إذا أحب الله عبدا يصب منه إذا أحب الله عبدا يصب منه فإن تجد عبدا لم يصب الله منه فاعلم أنه مكروه لله جل في علاه مبغوض لله قد سقط من عين الله. وكما قلنا كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ولما دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فرده يوعك وعكا شديدا قال إني أراك توعك وعك رجلين قال أو قال إنك توعك وعكا شديدا قال نعم أوعك وعك رجلين قال لك مثل أجل رجلين قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ يده ويضعها على الماء ويجعل قطرات الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وقد يعني قد ألقي بالحجارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا جحشت ففخذوا عندما وقع من على الفرس وكان يصلي مريضا قاعدا وأشار عليهم أن اقعدوا. كل ذلك من البلاء الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب يعني معنويا وحسيا حتى وضعوا سل الجزور على ظهره وكانوا يكذبونه. هذا الذي كان يقطع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلاه الله تعالى بقوله قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا أو إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وكان الإمام مالك يقول من لم يبتلى فليشك في إيمانه، فلن يمر أحد في هذه الدنيا إلا والبلاء ينزل عليه تترى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر فهذا له خير. وأنت إذا تصفحت التاريخ تجد أن هؤلاء الذين تمكنوا في الدنيا بأسرها، الذين تمكنوا في مدة وليزة من عمر الزمن هذا التمكين، ما كان إلا ببلاء ينصب عليهم صبا، جاءوكم من فوقكم ومن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. على ما يضحكك؟ ما الذي يضحكك؟ ما تدري؟ تعرف أن الأبله هو الذي لا يضحك بلا سبب؟ تعرف هذا؟ ما تعرف؟ الآن أنا أعرفك. ما سبب الضحك؟ نحن نتكلم على مسألة شائكة تنزل علينا تترى، البلاء لا يتركنا وأنت تضحك، في حد بيضحك من البلاء؟ ليش تضحك؟ تضحك ثاني؟ أم تقول أن الضحك علامة الرضا على البلاء؟ والابتسامة غير الضحك. طيب خلاص، أنا أسألك سؤال بقى الآن. ترى من ضحك؟ الفضيل بن عياض ابنه مات، فمشى في الجنازة يضحك يبتسم، طيب، حتى يظهر للناس الرضا بقدر الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضي فله رضا، فابتسم أمام الناس رضا بقضاء الله جل في علاه. على غرار ذلك وعلى عكس ذلك، مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وهو يدفنه فبكى ودموعه تنزل، فهل الفضيل أرفع قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب إن كان لا وهو بالإجماع، كيف تجمع بين الأمرين؟ هذا أظهر الرضا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أظهر إلا الصبر. الصبر، طيب، على الصبر، طيب، للرضا والصبر. أخطأت خطأ فاحشا مبينا، مش بينا، مبينا، لأن المرء لا يمكن أن يرتقي إلى الرضا إلا بالصبر. يا حبيب كيف تفرغ الصبر؟ يعني كيف يكون قد وصل الفضيل بن عياض إلى الرضا من قبل أن يعلو منزلة الصبر؟ لا تبتسم وأنت تسمع أمرا جللا، صح ولا لا؟ ادركها بقى الآن. هي أصلا كما قلت أنت وصلت، هذا نصف إجابتك صحيحة، ولكن هو الفضيل لم يستطع أن يجمع بين الصبر بين الرضا والرحمة، لم يستطع أن يجمع بين الرضا والرحمة، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فالرضا بقى على بوابة الصبر، فكلاهما له الصبر، وهنا ما استطاع أن يجمع بين الرضا فيبتسم له وبين أن يبكي رحمة على الميت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الإجابة عندما قالوا يا رسول الله أنت تبكي، قال نعم، إنها رحمة وإن الله يرحم من عباده الرحماء. فهذا أيضا من ضمن البلاء الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تموت ابنته وهو في ساحة الوغى في غزوة بدر، ثم يأتي فيجدها فيجد عثمان قد دفنها، ثم تموت الأخرى، أو قل يموت ابنه الذي جاءه إبراهيم وفرح به كثيرا، ثم تجد البلاء الذي ينزل تطرى عليه في الصحابة الكرام، فيبتلى في جعفر، ويبتلى قبله بحمزة رضي الله عنه وأرضاه، ويبتلى بمصعب بن عمير الذي بعثه سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام. فالبلاء نزل تطرى ينصب صبا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين الأخيار الأبرار. كما قلت هذه سنة الله الكونية، فلا يزال البلاء ينزل بالمرء. فلما كان البلاء ينزل بالمرء تترى، وأن المؤمن لا يمكن أن يترك من البلاء، فقد يمكن أن يصل بالمرء لأنه لا يستطيع أن يتصبر أو يتعلم الصبر فيتسخط على قدر الله جل في علاه فيتمنى الموت. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن من البلايا التي تنزل على المرء من شدتها ومن شدة الواقع على الإنسان في البلاء يتمنى الموت. وقد يعني ما منا من واحد إلا ومر ووجد الدماء التي تسفك والفتنة التي تأتي تترى والأمور التي تأتي على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فإن الإنسان قد يتمنى الموت في هذا الباب، فهل يحل له ذلك أم لا؟ أو ينزل تحت النهي والكراهة التي صدر بها الباب في حديث سلم لا يتمنى أن أحدكم الموت أو أحدكم الموت لضر نزل به. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أول هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. لا يتمنى أن هذا لا نهي، والأصل في النهي التحريم، يعني لو نزل الضر بالإنسان إذا مرض مرضا شديدا أو مات قريب له أو نزلت بلية على من يعرف أو نزلت بلية على أهل الإسلام عامة، فهل يتمنى فيها الموت أم لا؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين. فهل لا على بابها على التحريم أم هي على الكراهة؟ المصنف الشارح للكتاب وهو الإمام النووي مصنف الكتاب شرح صحيح النووي قال باب كراهة، فهو يتمنى الكراهة، وهو قول جماهير السلف والخلف، قالوا بكراهة تمني الموت لضر نزل بالإنسان. والكراهة عندهم معناهم يعني في الأصول يتفقون على أن الأصل في النهي التحريم، يحرم أن يتمنى المرء الموت، لكن عندهم صوارف، من هذه الصوارف سياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، قال فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهنا قد تمنى الموت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن كان لابد متمنيا فليقل هذا القول، قال وهذه فيه دلالة أنه تمنى، وإن كان تمنى مقيدا لكنه تمنى، فهذه دلالة أنها صرفت من التحريم إلى الكراهة. قالوا أيضا السياق يدل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. مفهوم المخالفة أنه إن لم ينزل به الضر وتمنى الموت فلا شيء عليه، قالوا هذا المفهوم أيضا يصرف التحريم إلى الكراهة، هذا الذي قالوه. وإن كنا ندين الله أن المسألة يعني لا تخلو من حرمة، لا تخلو من حرمة، لأن الباب أولا على أصله لا يتمنين، الأصل في النهي التحريم وليس الكراهة. والأمر الثاني أننا نقول بأن الذي يتمنى الموت لضر نزل به ما هو إلا تسخط على قدر الله جل في علاه، يعني هذه إن لم يكن تسخطا على قدر الله فهو من لوازمه أنه يتسخط على قدر الله وإن كتم ذلك في قلبه، لأنه ما يتمنى الموت إلا أنه لم يرضى بقدر الله جل وعلا، لم يستطع أن يرضى بقدر الله جل وعلا، ولم يتصبر ولم يصبر نفسه على أن يرضى أو يصبر على قدر الله جل في علاه. لذلك هو لا يخلو من حرمة، لا يخلو من حرمة، لأنه لا يمكن أن يتمنى الموت إلا أنه لا يصبر على هذا القدر الذي نزل عليه. فلذلك نقول الأصل أنه على بابه وأنها على الحرمة، لا يتمنى أن أحدكم الموت يعني على التحريم. قال لضر نزل به، ولا يتمنى إلا للضر الذي نزل به، فإذا عليه أن يتعبد لله في الأضرار التي نزلت به على أن يتصبر أو يرضى، على أن يتصبر أو يرضى. وهذا الصبر على أقدار الله جل في علاه هو صبر اختياري، وهو من أرقى وأعلى أنواع الصبر، وأفضل العبادات على الإطلاق عبادة الصبر. فالدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، ورأس الأمر في الصبر. وقال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر فإن الله مع الصابرين. والله جل في علاه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فأمره بالصبر والتصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر إنما الحلم بالتحلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سياق الأحاديث التي أظهرت ذلك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا أنه لابد للإنسان أن يتخذ أداة العبادة العظيمة، ألا وهي الصبر على أقدار الله جل في علاه. وكما قلنا إما أن يكون صبرا اختياريا أو صبرا اضطراريا، والصبر الاضطراري كحبس يوسف عليه السلام، هذا صبر اضطراري، ونزول البلاء بالمرض أو بموت أحد هذا صبر اضطراري لا يستطيع فيه أن يدفعه. والصبر الاختياري هو الصبر الذي يمكن أن يتسخط أو لا يتسخط، أو قل الصبر على أمر قد خيره أن الله جل وعلا فيه بين أن يفعل أو لا يفعل. فالغرض المقصود هنا لابد أن يأتي بهذه العبادة الجليلة وهي الصبر، فإن تمنى الموت فقد رفض هذه العبادة. لذلك هذه من الأبواب أو من الوسائل التي تقوي رجحان من قال بأن قول السلام لا يتمنى أنه للحرمة وليست للكراهة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا على ما نقول بالصارف، يعني قال مبينا فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خير لي. وهنا فيه نوع عبادة، يعني هو الصارف هنا يمكن نقبله لأن فيه نوع العبادة من الصبر، لأنه إن لم يعني يقول أفوض أمري إلى الله، هل أستطيع أن أنا أبقى صابرا على مثل هذا البلاء أو أنني سأفتن؟ فلما وكل أمره لله جل في علاه فأتى بمثل هذه العبادة، وهي عبادة التوكل والتفويض بأمره لله جل في علاه. إن كنت تعلم الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كنت تعلم الموت خيرا لي فأمتني، على أساس أنه إن لم يصبر يموت، لأنه إن لم يصبر سيتسخط، وإن تسخط فالعقاب العقاب. فلذلك قال إما أمتني أو أحيني، إن كنت أتسخط فيعني أمتني. أما المسألة الأولى قول سلم لا يتمنين، وإن اختلفوا فيه على الكراهة أو على الحرمة فإنه لا يخلو من حرمة، فإن نزل الضر بالإنسان وإن نزل المرض واشتد عليه فلا يتمنى الموت، فإنه فيه شكاية الله جل وعلا بلسان الحال. وينأل أئمة بأنفسهم عن شكاية الله جل في علاه، بل أنت ترضى عن الله جل في علاه وإن لم تفقه الحكمة البليغة التي من أجلها ابتلى الله العباد بها. لذلك لما دخلوا على الإمام أحمد وكان مريضا وكان يئن، فقالوا الأنين شكوى، فكتم أنينه مع أنه كان يتوجع ويتفجع من المرض. إذن المسألة الأولى وهي مسألة لا أتمنين أنها إن كانت على قول الجمهور على الكراهة لكن لا تخلو من حرمة. الأمر الثاني هو الأحوال التي يجوز فيها تمني الموت، إن قلنا أنها تحرم لكن هذا ليس على الإطلاق، الأحوال التي يتمنى فيها الموت ويكون له جائزا. الحق أننا نقول سياق الحديث لا أتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فيه مفهوم مخالفة يدل على أن الأصل عدم النهي، الأصل عدم الحرمة، إذا تمنى الموت فالأصل عدم الحرمة، فلعل المرء يتمنى الموت ليش؟ للقاء الأحبة، غدا ألقى محمد وصحبه ألقى الأحبة، وكان السلام يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، فيعني هذا يبين الأصل. لكن نقول حتى الضر إذا نزل على الإنسان يمكن أن يتمنى الموت في أحوال، وهذا قد ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا خيار الصحابة كما سنبين. فنقول هناك أحوال يستطيع المرء أن يتمنى فيه الموت دون القيد دون الشرط، لأنك لو نزل بك الضر وأنت تتمنى الموت قال فيه السلام قل اللهم إن كان الحياة خير لي فأحيني وإن كانت الممات خير لي فأمتني، لكن يمكن يقول اللهم أمتني إطلاقا دون أن يقيد. هذا إذا نزلت الفتن، ونحن في يعني زمن الفتن، فإذا جاءت الفتن تطرى على بلاد المسلمين وعلى أهل الإسلام، وجاءت الفتن تطرى تتتابع وتتتايع تعصف وتستك تقتل وتجعل الحليم حيران تذهب بعقول الرجال، يمكن للإنسان أن يتمنى في هذا الباب الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بذلك، أو قل صحابة رسول الله قد أقروا بذلك، وأيضا فإن الله جل وعلا أقر بذلك. الدلالة على جواز تمني الموت عند الفتنة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم وإن أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يقبضه الله جل وعلا غير مفتون. ولا يقال أن هذا خبر وليس تمنيا، قلنا لا، هو تمني في بابه في حاله، لأنه قال لو نزلت الفتنة وخشيت على نفسي الفتنة أن أفتن في ديني اللهم اقبضني، ولذلك قال وإن أردت بقوم فتنة فنزلت، فما الحل؟ قال فاقبضني في هذه الساعة فاقبضني إليك غير مفتون. وأيضا في قول مريم عليه السلام عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما حملت ووجدت أنها حملت وكانت العابدة الناسكة الزاهدة وكانت معظمة بين بني إسرائيل، فعلمت أنها ستفتن فتنة عظيمة بين يدي هؤلاء القوم عندما يرون هذه الناسكة العابدة حاملا، فلذلك علمت أن الفتنة ستدركها، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهنا الله جل وعلا قد أقرها وهي تتمنى الموت، قد أقرها على ذلك لو كان منكرا لأنكره الله جل في علاه لأنكر الله جل وعلا عليها تمني الموت. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما اختلف الناس عليه وقام معاوية رضي الله عنه وأرضاه بجيشه في الشام وطلح عليه وطلح والزبير وعائشة خرجوا عليه يطلبون بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو في ذلك يبين لهم أن الحق معه وأنه لابد من السمع والطاعة له. فإنه قام بعدما قاتل علي معاوية وبعدما رفعوا المصاحف قبض على لحيته في الفجر وهو يصلي بعدما قام الليل يبكي وقال اللهم اقبضني الساعة اللهم اقبضني الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره وقال أتعلم من أشقاها؟ قال أشقاها صاحب الناقة صاحب ثمود. فقال أشقاها من يضرب هذه فتختل هذه بهذه الضربة يعني يضربه بالسيف على رأسه فدماؤه يعني تنزل على لحيته. فقال علي بن أبي طالب وهو يمشي بين الناس ييقظ الناس للفجر ويقول أين أشقاها أين أشقاها حتى قبض على لحيته وقال اللهم اقبضني الساعة اللهم اقبضني الساعة اللهم إني سئمت هؤلاء القوم وهم سئموني سبحان ربي العظيم. علي بن أبي طالب هذا أعظم رجل وطئ التراب هذا أعظم رجل وطئ التراب بعد موت الثلاثة وبالإجماع هو خير الناس على الإجماع بالإجماع. حتى معاوية عندما كان معارضا له كان يقر بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل منه بكثير بمراحل الحسن أفضل من ألف من معاوية رضي الله عنهم أجمعين. لكن إذا قلنا بالتفاوت في الدرجات أين معاوية من علي وما كان معاوية قط في يوم ما منازعا لعلي بن أبي طالب قط ولا هو قد قال بأنه ينازعه في الملك في الولاية بحال من الأحوال أو الخلاف حاشا معاوية رضي الله عنه وارضاه. لكن هو يقول أنا ولي الدم أنا ولي دم عثمان. ومع ذلك لما يعني اختلفت الكلمة في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بكى وهو يقيم الليل وهو العابد الزاهد الناسك الرجل وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهو زوج فاطمة سيدة نساء العالمين. ومع ذلك قال ربي قد سائمني وسائموني سائمني الناس وسائموني اللهم اقبضني الساعة. يريد الرفيق الأعلى يريد الصحابة الأخيار يريد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فأقبض على لحياتي ويزهد في الدنيا كان يقول يا دنيا غري غيري يعني يقول طلقتك بتتك ثلاث يا دنيا غري غيري حتى قبض على حياته وبكى وقال اللهم اقبضني الساعة اللهم اقبضني الساعة. فضربه هذا البئيس التعيس يتقرب إلى الله كما زعم يحسب أنه يحسن صنعة وهو قد أساء صنعة. فلذلك قلنا بأن التمني الموت عند وقوع الفتن جائز لا شيء فيه بحال من الأحوال لأن يعني من النظر سنبين أيضا ضرب الأمثلة ونبين من النظر مع أن الأحاديث جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أن المرأة إذا جاءته الفتنة له أن يتمنى الموت لكن لا يتمنى الموت ما دام في عمره من قبل لأنه إن طال عمره وحسن عمله فهو خير الناس طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. أما البخاري فهو فحل الفحول من أساطين المحدثين البخاري جبل شم شامخ خلقه الله جل وعلا له ولذلك عمي في صغره فكانت أمه المخلصة الزاهدة العابدة تدعو الله جل وعلا أن يرد بصره فرد بصره ليقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك شكر الله بحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يخلو المرء في الزمان من فتن تأتي تترى عليه من الحسد والحسد في طلبة العلم أشد من الحسد بين التيوس مع الغنم. انظر كده لو في تيس وبجانبه تيس هناك يعني قطيع فصيل من الغنم لابد أن يتقاتل ما يمكن أن ترى إلا غليان هيجان في هذه المحل الذي يضم التيس الأول والثاني مع فصيل الغنم. فهذا هو الحسد الموجود في طلبة العلم وهذه مصيبة كبرى مع أن المفروض أن يكون هذا المحل هذا المكان هذا الوسط وسط طلبة العلم هو أشرف الأوساط على الإطلاق هو خير الأوساط على الإطلاق. لابد فيه من تعاون على البر والتقوى لابد فيه من محبة في الله لابد فيه من تكاتف أيدي حتى نصل إلى بالدين الحق إلى الناس حتى ننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يكن معي فهو علي بمنهج ما نعرف من أين هذا المنهج، من أين أوتي هذا المنهج، إن لم يكن معي، إن لم يكن تحت رايتي، إن لم يوافق على ما أقول فليس مني، فلابد أن أبطر رقبته، ولابد أن أنحي جانبا، لابد أن أهمشه. المقياس عند الناس ليس بالرجال، لا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق، تعرف أهله، تعرف الحق بميزان واحد هو الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة فهو حي هلا وأهلا وسهلا، وإن كنت لم أعرفه، وإن كان لم يعرفه من يزكيه، وإن كان يقال بالكتاب والسنة وإن زكاه من زكاه، وإن كنا نثق في من زكاه أنه لا يتلاعب، لكننا أيضا نطرحه أرضا لأنه قد خالف الكتاب والسنة. المسألة تدور على مقياس الرجال عند الله جل في علاه بالكتاب والسنة. فكان هذا الفحل العظيم، الجبل الأشم، مهما قالوا فيه، مهما ضربوا فيه، مهما ضربوا في مثل هذا البخاري لا يؤثر فيه، كما قال بعض علمائنا لو ضربوا فيه والله بالأسلحة الحديثة التي نعيش فيها الآن لا يؤثر فيه، لأنه جبل أشم الله خلقه له. فكان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدخل بلدة إلا وينثرون على رأسه الدراهم والدنانير. وكما قالوا القصة، والقصة فيها كلام، إسنادها فيه كلام، لكن هذه للعبرة عندما قلب عليه 100 حديث بالإسناد والمت وردها. وليس العجب أن يقول هذا الحديث مقلوب، لأن هذا الحافظ لابد أن يبين ذلك. العجب، كل العجب، أنه حافظ كل إنسان بعشرة الأحاديث التي يحفظها، ورد على كل إنسان الإسناد والمت الصحيح. هذا الفحل الذي قد صدره الله جل في علاه لهذه الأمة، وجعله إماما حقا لهذه الأمة، وكتابه صار إماما للأمة. كتابه يقسم عليه عندنا في صعيد مصر، حماها الله وحفظها من كل شر ومن كل ضر، فإنه يعني يقسمون بالبخاري يحسبونه من القرآن، يعني لما بلغ من هذه الدرجة العالية. فالغرض المقصود، الله جل جعله يتربع هذه المكانة، لكن الحسد أيضا يلاحقه. فمحمد بن يحيى الزهري وهو من شيوخه، وأيضا هو من شيوخ مسلم، حسده، نفذ عليه. وأبو زرعة وأبو حاتم الله أعلم هذا المسألة أيضا الحسد عمل فيه ما عمل، لأنهم كانوا يتمسكون ويعضون بالنوارد على قول أحمد محمد في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. البخاري كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق ويرد على فئة من طائفة من أهل البدع، وأحمد كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق من قال بذلك فهو جهمي يرد على طائفة أخرى. فالكل كان يرد على طائفة، لأنهم يحاربون من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتلاقيا باتفاق على الاعتقاد السديد بأن القرآن هو كلام الله جل في علاه، لكن الحسد يعمل أعماله. فمحمد يحيى بن الزهري جاء إلى البخاري فاختبره وقلب له الأسانيد وأتى له بشتى الطرق، فوجد الرجل حافظا صاعقة في الحفظ، فلم يرد له مدخلا بحال من الأحوال، حتى قد نفث عليه فقال للوالي أن هذا الرجل جهمي يقول بأن القرآن مخلوق، حتى طردوه من القرية، فذهب إلى قريته فانتشر الأمر إليهم، حتى يعني بعدما كان البخاري إذا جلس المجلس يقتص بالناس ابتلي بلاء عظيم. هذا البلاء الذي نزل عليه سبحان ربي العظيم، أراد الله له منزلة الله يعلم بالعباد وكيف يفعل بالعباد. هذا البخاري عندما يجلس ينفض المجلس من حول البخاري. البخاري أعلم أهل الأرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به هكذا. الله حكيم عليم، لطيف خبير، له بذلك حكم سبحانه وجل في علاه. ففي آخر عمره عندما جلس انفض الناس من حوله بهذه المقالة من الحسدة الذين حقدوا عليه وحسدوا على البخاري، حتى قام البخاري فنظر إلى السماء وبكى، ثم قال اللهم اقبضني الساعة، اللهم لا تتركني في هذه الدنيا، قال اللهم اقبضني الساعة. فما مر أسبوع إلا ومات البخاري. فمات البخاري، وانظر إلى فضل الله على البخاري. مات البخاري والناس بأسرهم أجمعون يعلمون فضل البخاري، ولذلك هجر مسلم محمد بن يحيى الزهري وهو شيخه المباشر من أجل البخاري. وقال عندما سأل البخاري عن حديث معين فقال له هذا الحديث غير الصحة، قال فيه علتان، أو قال هو حديث معلول، قال ما العلة؟ فتلكأ عليه البخاري يختبر يخمن أو يختبر صبر طالب العلم، وهذا كان داء العلماء. فقال له ما العلة؟ وكرر عليه حتى أتاه بالعلة، فقبل يديه وقال دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والذي نفسي بيدي لا يبغضك إلا حاسد، لا ينتقص من قدرك أنت إلا حاسد. لذلك أنت ترى الآن إلى يوم الناس هذا البخاري يعظم تعظيم ما يعلم به إلا الله جل في علاه، وهو عظام في قبري، ولكن الله شكور، من عمل لله شكر الله له، وما كان لله دام اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما محاباة ولا شيء أبدا إلا راية واحدة ترفع، هي راية النبي، ليس راية أي أحد أيا كان، أيا كان يصيب ويخطئ، وكل حي لا يؤمن عليه الفتنة، لكن من أراد أن يعتسف فليعتسف من مات. فراية السلم خفاقة عالية ينزل تحتها أهل السنة والجماعة. فالبخاري حسدوه فتمنى الموت وقال اللهم اقبضني فمات. ومن الكرامات التي تكون معجزة لنبينا قالوا وكان قبره يفوح مسكا شهرا كاملا، ما مر عليه أحد إلا واشتم رائحة المسك من هذا القبر. سبحان ربي العظيم. أناس تلفظهم الأرض ولا ترتضي بهم في باطنها، وإنها لو كانت موكلة بالعذاب لعذبتهم في قبل أن ينزلوا، وأناس تحتضنهم الأرض وتفوح مسكا لأنهم يعملون لله جل في علاه. فهذا البخاري وهو من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى في كتابه لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا الحديث رواه البخاري وأيضا هو يتمنى الموت، فهو لا يخالف الحديث بحال من الأحوال. هذه فيها دلالة على فقه عارم، الرجل يعلم بأن المسألة واقفة عند حد معين مقيدة ليست مطلقة، وأن الله تعالى في كتابه قد أجلى لنا ذلك بإقراره لمريم عندما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إذن تمنى الموت يجوز عند نزول الفتن، والفتن كما قلنا تعصف وتصطك، تجعل الحليم حيران، العقول تذهب، وهو يرى الإنسان نحن مع الحق أم مع الباطل، هؤلاء هم الذين لهم الحق، هؤلاء هم الذين لهم الحق، من معه الحق من معه الباطل، هل يمكن أن نقول بأن نعجل بالحلول أو لا نعجل بالحلول. المسألة تجعل الحليم حيران كما قلت، فتن تأتي تترى تجعل الحليم حيران، تذهب بعقول النساء يكون فيها الإنسان ويكون فيها استباحة الدماء كما سيأتي في كتاب الفتن. فيتمنى فيها المرء الموت ولا عتب عليه في ذلك، وإن كان الأفضل والأحرى والأصح والأحق له والأولى والأعظم أجرا أن يتمنى طول العمر. الإنسان عليه أن يتمنى من الله أن يطيل الله عمره ليحسن في عمله، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقد اختلف الصحابة في رجلين كان يتسابقان على الخير وعلى الشهادة، فمات أو قتل أحدهما قبل أخيه، ثم مات أخوه بعده بسنة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا مات شهيدا وهذا مات ميتة عادية على ما أذكر إن لم أكن واهما، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فقال الذي مات بعد. فهم يسألون هذا شهيد يا رسول الله وهذا كان يتسابق معه في الخيرات وهذا من أعظم ما يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الذي مات بعدما فضله يبين لهم ويحلل لهم ذلك، فقال أليس قد صام بعده، أليس قد صلى بعده، أليس قد تصدق بعده، فقالوا نعم، قال من أجل ذلك. وأنت لا تدري أي عمل قد تقبله الله جل وعلا منك وأي عمل بلغ إلى السماء وإن كان دقيقا قليلا في عينك فهو عند الله عظيم. أرأيت المرأة التي كانت تزني كل ليلة وتضارع كل ليلة رجلا وتأكل من مال الحرام ومع ذلك سقط كلبا، سقط كلبا، 100 كافر يفعل ذلك، سقط الآن الكافر بيأكل معه على الطاولة، بل من السفهاء النبهاء عند السفهاء، من السفهاء النبهاء عند السفهاء، كتب ماله كله إرثا لكلب لولو. يعني رجل يكتب كل المال الذي كسبه بعد كد وتعب، كتب هذا الإرث يكون للكلب، كلب يمتلك يعني ملايين مليانة بهذا السفه. فالغرض المقصود ممكن الإنسان يفعل ذلك، هل رفع عند ربه جل في علاه ولا لحظة واحد؟ هذه المرأة عندما سقط الكلب شكر الله لها، وفي الرواية شكر الله يعني الكلب شكر الله لها فغفر الله لها. فأنت لا تدري أي عمل يمكن أن تسبق به وتتسابق عند ربك جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فالإنسان حتى ولو نزل به الدر فليتماسك قدر ما يستطيع وليدعو الله جل وعلا بطول العمر وحسن العمل. وإخواننا هنا في هذه البلاد حفظها الله من كل شر ومن كل سوء بأنهم دائما يقولون طال عمرك أو طويل العمر، فهو من السنة أن تقول ذلك لكن أن تتبعها وحسن العمل، ندعو الله لك بطول العمر وحسن العمل، لا تقف بطول العمر فقط، أنت لا تدري طول العمر يكون فيه حسن أم لا، فأنت تتبعها دعاء طول العمر مع حسن العمل. والمسألة الثالثة التي ننتهي إليها هو أنه قد احتج به الشافعية من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، قالوا هذه فيها دلالة على أن الإنسان إذا مات لا يصل إليه شيء من العمل بحال من الأحوال، فمن قرأ القرآن وأهدى ثواب القراءة للميت فلا يصل له، ومن صلى لإنسان فلا يصل له، وأجابوا عن الصلاة في الحج أنها تابعة، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. في أحد يفسر لنا هذا؟ أنا لا أحب طلبة العلم يجلسون مجلس القصص. في احتكاكات حبيب. السؤال أنا أسألت خلاص، مالكم؟ احنا بنصور الان ولا ايش بالضبط؟ عيد السؤال. قلت تحتج الشافعية بقول السلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله. قالوا لا تصح له لا صلاة ولا صيام ولا غير، لا يصل اليه، ولا قراءة قرآن ويهدى اليه، لا يصل اليه. وقالوا نجيب عن الصلاة في الحج بانها تابعة، التابع يغتفر التابع ولا يغتفر في الاصل. نفسر اكثر يا حبيبي. في الحج الانسان بيذهب في الحج بيقف بعرفة، صحيح ولا لا؟ ثم بعد ذلك يبيت بمزدلفة، ثم بعد ذلك يذهب يرمي الجمار، ثم يذهب إلى بيته راشدا وقد تم حج وقضى وقضى إيه تفثا، ويكون الحج مبرور. هم قالوا هذا الحج المبرور هذا يمكن للإنسان حموت حموت اللي الحج فيكم يرفع إيده، اللي حج يرفع إيده، لا ده في تدليس. أكل هؤلاء ما حجوش؟ حجيت حج حجيت، ماذا فعل؟ لا يعني في شيء انا اغفلته في الكلام اللي انا قلته الان. ايش اللي انا اغفلته؟ مش الصلاه في الحج، ما هو بيصلي هو مش هيصلي ابويا في ايه يابا وانا حج مش هيصلي؟ لا لا، في شيء معين. الطواف، صحيح. الطواف ده يتبعه ايه بعد سبعه اشواط؟ ماذا كنت تفعل؟ هو يعني كنت تفعل خلف المقام، ايش تفعل؟ تصلي ركعتين، صحيح ولا لا؟ هذا هو. اذا يصلي هو. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ من شبرمة؟ فقال أخو لي أو قريب. فقال حججت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن، يبقى إذن لو حج عن نفسي صح له أن يلبي عن، يبقى إذن الحج عن الغير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. سنبين أن هذا خصم عام. طيب، هم يرد على الشافعية الذين قالوا من صل إن صلى زيد عن عمرو لا يصل إليه، قالوا لا قد صلى زيد عن عمرو ووصل إليه. مش فاهمين شو من عشان أنا أمسك المروحة أموت نفسي؟ أموت نفسي حرام، ده انتحار، استغفر الله. أموت نفسي مجازا إن كان في مجاز، مع إني لا أؤمن بالمجاز، أعمل إيه طيب؟ فهمت اللي أنا قلته؟ الشافعية يقولون الصلاة عن الغير لا تصل، بدليل انقطع عمله، انتهى الموضوع، صحيح ولا لا؟ فأوردوا عليه، قالوا لا أنتم ملزمون بما سنورد عليكم. قالوا وما الإيراد؟ قالوا أنتم تقولون إن حج زيد عن عمرو الذي مات ولم يحج حتى الإسلام، لأن هذا اتفاق إجماع، لأن في خلاف في النفل كما سأبين. إن حج زيد عن عمرو صح الحج، قلنا نعم. قالوا أليس في الحج صلاة؟ قالوا وما الصلاة؟ قالوا بعد الطواف يصلي ركعتين، صحت ووصلت ولا ما وصلت؟ وصلت أهو الآن. قالوا لا، سنردكم إلى أن هذا ليس بأصل، هذا إيه؟ تبع، هذا تبع، والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر، ولها نظائر كثير في الشرع، كما قلنا ابن سلم كان يمس الطيب حين حلي وحين إحرامه، فإذا أراد الإحرام اغتسل ومس الطيب. طب لما مس الطيب ومشى ابن سلم، وهي عائشة تقول وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي وعلى ايش؟ على طائرة ولا على ناقة؟ على ناقة، والشمس مستقيمة على رأس النبي. ايش اللي يحدث في المسك يا حبيبي؟ ها يسيل يسيل حالة كونه محرما، والطيب للمحرم مالكم؟ الطيب للمحرم إيه؟ في ايه؟ في شيء؟ احنا خرس؟ الطيب للمحرم ايه؟ حرام، صحيح ولا لا؟ طب هو الطيب تساقط على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وما ما عليه فدية ولا أمر أحد بالفدية. قالوا لهذا يغتفر في التابع من يغتفر في إيش؟ في الأصل. يبقى إذن كان كان كان حلالا أولا لما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، كان حلالا أولا، فيغتفر في التابع من يغتفر في الأصل. ونظائر ذلك كثير، أضربت مثلا فقط للإخوة حتى يدركوا المسألة. فإذا الشافعية قالوا إذا لا ليس بلازم لنا، نكمل لكم الأدلة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. وقالوا قد قال الله جل في علاه وأن ليس، قد قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا هذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، إذا لا ينفعه، لا تكون في صحيفته، إلا فقط ما سعى، إلا ما كان من سعيه فقط. ولذلك ولده إن كان صالحا فهو من سعيه، لأن سلم قال ولد المرء من كسبه، فإن كان صالحا فهو في حصيلته، فإن كان بارا تقيا نقيا عالما نحريرا فكله في ميزان أبيه لأنه من سعي أبيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقالوا قال الله تعالى ليس الإنسان إلا ما سعى. قالوا من القواعد أننا نقول أن الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، وإلا لوجدت العبيد ليل نهار في صلاة وفي صوم، ولوجدت الأثرياء يتروحون في البحار وغير البحار ولا صلاة ولا صيام. يستأجرون، الغني يستأجر عبد خمسة من العبيد، يقول انت عليك صلاة الظهر وانت عليك صلاة الفجر وانت عليك صلاة الخمس، وخذ 10 دراهم لكل صلاة، صحيح؟ ويأتي صوم رمضان يجيب 30 عبد ب10 دراهم اليوم ويصومون وهو يأكل كما يشاء. فالأصل قالوا باتفاق وبالإجماع الأصل في العبادات أن لا نيابة فيها، الأصل في العبادات أن لا نيابة فيها. خالف في ذلك جمهور الأئمة، ونحن الآن الحمد لله نقول خلاف معتبر، لكننا سنبين القولين وما ندين الله به، ولا عتب أن ندين الله بما يخالف مثلا ما يدين الله أحد من طلبة العلم، لأنها لا جبر على أحد في الخلاف المعتبر. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا يصل العمل للميت، يصل العمل للميت، فقراءة القرآن وإهداء الثواب للميت يجوز وتصل إليه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة كما سنبين، وتصل الصلاة والصيام والزكاة والصدق. فاستدلوا على أن سلم جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماتت أمي وعليها صوم، وفي رواية قالت نظرت أن تصوم أفأصوم عنها، فقال لها سلم صومي عن أمك. وجاء رجل أيضا قال سلم في ذلك في الحج، فقال له سلم في رواية للمرأة أيضا في ابن عباس في الروايتين، فقال لها أرأيتي إن كان على أمك دين أكنت قاضية يعني قضية هذا الدين؟ قال نعم. فقال إذن فقدي دين الله، فقدي يعني حجي عن أمك، أو قال صومي عن أمك. وقالوا أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه أباح الحج عن الغير أباح الصوم عن الغير، قال من مات وعليه صوم فليصوم صام عنه ولي، من مات وعليه صيام صام عنه ولي. قالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل هما بل بل بل, بل في كبير. من اللي عذب في إيش يا دكتور؟ طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما؟ عودين إيش؟ إيه عودين إيه؟ جريد جريد. طيب جريد ماشي. وقال لعله إيه؟ يخفف عنهما ما لم يلبس. احتجوا بهذا الحديث على وصول العمل للغير، إزاي؟ احتجوا بهذا الحديث خاصة على أن قراءة القرآن تصل الميت، إزاي؟ كيف احتجوا؟ لا تلتفت وانت تجلس في الطلب، ما يصح. في احد يعرف؟ هات يا باشمهندس مبتسم. نعم ممتاز، لفوق فوق. على ان الجريد يسبح، قالوا اذا كان تسبيح الجريد يصل به وانه ينتفع به الميت، فتسبيح ايش والجريد من الجمادات غير مكلف، فتسبيح المكلف من بابي من باب أولى، فتسبيح المكلف من باب أولى. هذه جل الأدلة. طبعا الشيخ الإسلام تيمية هو الذي أوسع الناس بابا في هذا الباب، قال يضحي عنه ويصوم عنه ويتصدق عنه، ففي الأضحية ممكن يضحي عن الميت، فهو أوسع الأمور يعني وسع الأمر جدا جدا جدا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذان قولان بأدلتهما، وإني أدين الله بقول الأول قول الشافعية مذهب إمامنا بأنه لا يصل الميت شيء بحال من الأحوال إلا ما دل الدليل على ذلك، لأن الأصل المن، الأصل عدم الوصول، ثم أتت أدلة مخصصة لذلك. فإننا نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، هذا تصريح انقطع عمله، وقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا محكم. ثم جاء بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له على الحج عن الغير قال حج عن غيرك، وهذا من باب رحمة الله، من باب رحمة الله على العباد والتيسير، أن المرء الذي قصر في مسألة الحج وهو ركن ركين في الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أن يحج المرء عنه. على أن المالكية أيضا والأحناف قيدوها ولم يطلقوها، قالوا بشرط أن يكون قد وصى بذلك، فإن لم يوصي بذلك فلا يقبل منه، إن لم يوصي بذلك فلا يقبل منه. على أننا نقول من أصولهم هنا على أن الأعمال تصل كان لابد أن يطلقوها، عجيب قالوا لا، لا بد أن يوصي بذلك، فإن لم يوصي فلا فيعني فلا يصح الحج عنه ولا الزكاة أو الصدقة عنه أو الزكاة. والصحيح الراجح أن هذه قد جاءت بها الأدلة، فنقف عند الأدلة. لذلك الراجح عند الشافعية والراجح عند بعض العلماء أنه لا يجوز العمرة عن الغير نافلة ولا الحج نافلة، الحج فقط فريضة، وأيضا الصيام نافلة أيضا لا يجوز، لأننا نقول بأن الصيام في الفرض الذي جاء لما قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا في الفرض، والحج أيضا جاء في الفرض، والزكاة أيضا في الفرض. قلنا وهذا قد خرج عن القياس، والقاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، لا ينقص الرخص لا ينقص عليه، وغير فغير عليه لا ينقص. وهذا الراجح الصحيح أنه لا يصل للميت، لأن السلام قد قال، وهذا قول السلام بين ظاهر، قال إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. الفوائد المستنبطة: البلاء لا يزال بالمؤمن ليرفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. نعم. الحديث الثاني ندخل فيه، باب الفتن. الفائدة الثانية: تمني الموت لا يكون إلا من أجل الدين، تمني الموت لا يكون إلا من أجل الدين. قد رأينا رجلا حرق نفسه من أجل الدرهم والدينار، هذا منتحر، ولا وقد غال من قال بأنه شهيد. ووجدنا رجلا أحب امرأة فعشقها فذهب يخطبها، فقال أبوها أنت لست من مستوانا، فذهب فعلى بوابة البيت حرق نفسه، فهذا منتحر، هذا يدخل تحت قول سلم من قتل نفسه بشيء عذب به، كما قال النبي سلم من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. فهنا الموت حقا الممدوح والذي يسعى إليه المرء ويتمناه الموت من أجل الدين، الموت من أجل الدين. وذلك قالوا العلماء الفتنة قال فيها سلم من يجد منها فمن وجد ملجأ فليعوذ به، فقالوا وأهم ملجأ يلجأ إليه بعد الله جل في علاه أن يموت يرحل من هذه الدنيا حتى لا يفتن في دينه. فإذا ثالثة: جواز استخدام الكي، لأن خباب بن عدي قال أنه اكتوى 7 كيات من شدة الألم والمرض، قال ولولا أن السلم نهانا عن أن ندعو على أنفسنا بالموت لدعوت. والحق أن مسألة الكي هنا فيها كراهة، ليست الحرمة، فيها كراهة، وقد اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشكال لطلبة العلم الحل، أنتم تحلون هذا الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في 3: شرطة محجم، شربة عسل، والكي. قال وأكره الكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ذكر لما باتوا يدكون من يدخلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هنا الخباب اكتوى 7 مرات 7 كيات، وأيضا قد اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نريب عن هذا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم. خطأ هذا، ليش بقى خطأ؟ لولا أمر لقلت لك هذا صحيح. خطأ خطأ خطأ. نعم نعم، جعل منك وقال وأكره الكيد. فايش فايش فايش ها؟ يمكن انت فهمت السؤال. اعرف اعرف اعرف حبيبي اعرف. قال واكره الكي، هي شفاء، وقال اكره الكي. ايش جيد، ما هو في نهي اهو الان، ايش تريد انت الان، انت ايش تريد، انت فين؟ طيب نعم، ونحن نقر ان الكي شفاء حبيبي، مع ذلك قلنا أنه على الكراهة، ومع ذلك اكتوى نسل. وهو عندنا خباب قد اكتوى، وخباب هذا من الصحابة، والصحابة قد زكاهم الله فوق السماوات، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فهل هو يخرج من 70,000؟ أبا شوهندس بتهلل بالهندسة. إيه؟ لا هو على الكراهة. مع ذلك اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم. نريد الآن مخرج للخباب، افهموا. إما أن تقول الصحابة بأسرهم كانوا يتوكلون على الله حق التوكل والله قد زكاهم، صحيح ولا لا؟ وقد قال ولا ولا ولا, ولا يرد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فقام أو كش بن محصن فقال يا رسول الله أدع الله أن أكون منه، قال أنت منه. قام آخر فقال يا رسول الله أدع الله أن أكون منه، قال سبق قبيعة وكش. هذا الأدب في الرد، رده النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء هنا من أجل تزكية الله للصحابة من فوق سبع سماوات باتوا يحتارون، ولما ردهم وهو صحابي مزكى، فبعضهم قال هو منافق، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للناس لكنه رده بهذا الأدب، وبعضهم قال هو سد للذريعة، سد للباب حتى يعمل العاملون، وليس ردا له أن لا يكون منهم، مفهوم؟ فإذا المسألة هنا تنظر فيها خباب من الصحابة الأخيار، واكتوى سبع مرات، وهناك كي للنبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، فكيف نفعل بذلك؟ لابد أن نوجهه. أنا أريد منكم إيش أن تفهموا. أول شيء التوجيه، قلت هو قال وأكره الكي واكتوى، توجيه هذا الحديث. الأمر الثاني العذر لخباب، هذا الذي أريد علميا منكم. أقطع رجلي لو في حد فهم شيء، اللي فهم يفعل. طيب المطلوب إيش؟ واحد يتبرع عشان أنا ما أقطعش رجلي أو شيء. قل لي إيش تقول أنت، إيش المطلوب؟ والنحل مات، قالوا لك، قالوا لك جاءت عاصفة فنسفت النحل من الدنيا، استوردوا له عسل. أنا الآن قلت أنا إيش أريد، إيش أريد منكم طلبة علم؟ ها ممتاز، أريد بعد ذلك. تفضل انت خلاص اكتفيت بقى. ما شاء الله ماشي، احل على من اردت، احل احل، المحال عليه موجود على طول. عدنان، عدنان بقى شريك قطرب في هذا، يا فرحة قطرب بانه وجد خليلا له في الاحالة. تفضل، احلت على قطرب. ماشي صاحب المال. لا لانه قال اكره، هذا نظنه به. طيب جيد. ايش قلت، ايش قلت؟ هات هات، انت الان تاتي بما اريد. ها ممتاز، هذا هو الإجابة. هذه الإجابة السديدة، وفق أخوك. نعم هذه هي الإجابة السديدة يا إخواننا، إفهم الله يهديكم. أنا أتيتكم بالحديث الذي فيه الإجابة لتفكروا. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب، قال الذين لا يسترقون، لا يسترقون، السين والتاء للطلب، رواية لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون رواية شاذة، هذا صحيح الرواية. قال لا يسترقون ترقون. يبقى إذن لو جاء رجل محموم فجاءه آخر فوجد منه الحمى وهو يتأوه أمامه فأخذ يرقيه بالفاتحة والمعوذتين، هل المرق الآن طلب الرقية؟ هل خرج من 70,000؟ لا، لأنها مقيدة بيس يسترقون بالسين والتاء. فنحن الآن عذر النبي أنه إيش لما اكتوى، من الذي فعل به هذا؟ فاطمة، هو لم يصل الدم لما سال من وجه النبي صلى الله عليه وسلم وازداده